صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فوقفنا في المرة السابقة عند ذكر أوقات النهي، وفي آخر الدرس مر بنا كلام الشارح في قوله في سجود التلاوة والشكر: ويسجد لتلاوة أمي وصبي. قلنا وصبي أي مميز، والأمي قلنا ننظر فيها، وما ذكره الشارح صحيح أنه يسجد لتلاوة الأمي ويسجد لتلاوة الصبي المميز. أما ما معنا في هذا الدرس فالكلام على أوقات النهي. قال رحمه الله: أوقات النهي خمسة، يعني عند التفصيل تكون خمسة، وقد تجمل فتصير ثلاثة، فيقال من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وقبيل الزوال أو عند قيام الشمس حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذا إجمال، لكن التفصيل أفضل، لأن الأوقات اختلف حكمها. فعندنا وقتان طويلان وهما من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وعندنا الوقت الثاني من صلاة العصر إلى قبيل الغروب، يعني حتى تتضيف الشمس والغروب، هذان وقتان طويلان. وعندنا ثلاثة أوقات قصيرة، وهي من طلوع الشمس حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وحين تتضيف أو حين تقوم حتى تزول، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب. والأحكام مختلفة، في أحكام تختلف من هذه بين هذه الأوقات القصيرة والوقتين الطويلين، فالتفصيل أول. لذلك فصل المؤلف فقال: وأوقات النهي خمسة، يعني أوقات النهي عن الصلاة، ويدخل في ذلك النفل الذي ذكرناه في المرة السابقة من سجود التلاوة وسجود الشكر. وأوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر الثاني، هذا الوقت الأول وهو وقت طويل، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. الفجر الثاني اللي هو البياض المعترض، يبقى الوقت مش من الفجر الأول إنما هو من الفجر الثاني، هذا بدايته. من طلوع الفجر، لاحظ من طلوع الفجر ليس من صلاة الفجر، من طلوع الفجر ولو لم نصلي الفجر، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس هذا وقت نهي. بناء على ذلك لا يجوز أن تصلي في هذا الوقت نافلة إلا ما سيستثنى، لكن النفل الوحيد المنصوص من الرواتب على صلاة في هذا الوقت هو راتبة الفجر. راتبة الفجر تصلى قبل صلاة الفجر، والوقت الذي نصلي فيه راتبة الفجر اللي هو قبل صلاة الفجر وقت نهي، لأن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، يبقى من طلوع الفجر وقت نهي، فلا نصلي إلا راتبة الفجر، فلا يقضى الوتر، ولا نصلي راتبة الفجر إن فاتت حتى صلاة الفجر لم نصلي راتبة وصلينا الفجر، فلا تصلى الراتبة بعد الفجر وإنما تصلى بعد طلوع الشمس. إذن الراتبة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، فالراتبة تصلى في وقتها يعني إن لم تفت قبل صلاة الفجر، وهو وقت نهي. وينبني على ذلك أن من دخل المسجد وقد صلى الراتبة في بيته ثم أتى إلى صلاة الفجر في المسجد، عشان الأخ اللي معاه عربية فضي شيفروليه يطلعها عشان زانق واحد تاني، معقولة حد الشعار عند العربية مع الأخ اللي معاه عربية شيفروليه فضي؟ أتفضل. ماشي. أقول من صلى راتبة الفجر في بيته ثم أتى المسجد ليصلي الجماعة ولم تقم الصلاة، فماذا يصنع؟ يجلس، لا يصلي تحية المسجد. ليه؟ لأنه وقت نهي، ويحرم عليه أن يصلي تحية المسجد في هذا الوقت، بناء على المعتمد في المذهب أنه يحرم التطوع بالنفل حتى ما له سبب كما سيأتي إن شاء الله. يبقى أوقات النهي الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والثاني من طلوعها يعني الشمس حتى ترتفع قيد رمح يعني قدر رمح، ويكون هذا مقدرا بنحو ربع ساعة بالدقائق تقريبا، ربع ساعة من بعد طلوع الشمس. فتنظر مثلا في التقاويم يقول لك الشروق الساعة الآن، الشروق الساعة كام؟ 6:45 تقريبا، يعني نحط 15 دقيقة يبقى 6:05، وطبعا يعني يتغير يزيد وينقص، لكن هي ربع ساعة تقريبا، وإن انتظرت حتى تمر ثلث ساعة كان أفضل. فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح خرج وقت النهي، فانتهى إذن وقتان، وقت طويل اللي هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ووقت قصير اللي هو من إيه؟ من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. طيب الثالث قال: وعند قيامها حتى تزول، وهذا يكون قبيل الظهر بنحو 10 دقائق أو أقل من 10 دقائق، يعني بين 5 و10، 7 دقائق 8 دقائق تقريبا، قبيل الظهر، قبيل دخول وقت الظهر، أي عندما تقوم الشمس في كبد السماء حتى تزول ليدخل وقت الظهر بذلك. والرابع: وهذا وقت قصير أيضا. يبقى عندنا الآن وقتان قصيران ووقت طويل فيما ذكرناه، طويل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وقتان قصيران من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، والثاني حين تقوم في كبد السماء حتى تزول، يعني قبيل الزوال. طيب الرابع من الأوقات وهو وقت طويل: من صلاة العصر إلى غروبها. من صلاة العصر إلى غروبها لاحظ الفرق بين الفجر والعصر. في الفجر قلنا ايه؟ من طلوع الفجر. في العصر قلنا من صلاة العصر، فالاعتبار هنا بالصلاة وليس بدخول وقت العصر، لذلك لك ان تتطوع ما شئت قبل صلاة العصر، فالاعتبار هنا بالفراغ من صلاة العصر، الاعتبار بالفراغ من صلاة العصر. لكن ينبهون على ان الاعتبار بالفراغ وليس بالشروع فيها فضلا عن دخول وقتها، وينبني على ذلك انه اذا قلب صلاة العصر الى نفل جاز ان يتطوع حتى يصلي العصر. طيب، المقصود ان من صلاة العصر الى غروبها هذا ايضا وقت طويل، يبقى عندنا الان وقتان طويلان ووقتان قصيران فيما ذكرناه، من صلاة العصر حتى الى غروب الشمس، يعني الى ان تتضيف الشمس للغروب. قال في بيان الخامس: واذا شرعت فيه، يعني في الغروب حتى يتم، يعني حتى تغرب، وهذا ايضا وقت قصير جدا قبيل المغرب، مثل ما قلنا في قريب من الوقت الذي قلناه في طلوع الشمس حتى ترتفع قيد الرمح، يعني قد يكون اقل من ربع ساعة، 10 دقائق تقريبا قبيل غروب الشمس، هذا وقت قصير. يبقى عندنا الان ثلاثة من الاوقات قصير، ثلاثة اوقات قصيرة ووقتان طويلان، الوقتان الطويلان من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، والثلاثة الطويلة من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد الرمح، وحين تقوم حتى تزول، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب. طيب، ماذا ينبني على هذا التقسيم؟ يقول المؤلف رحمه الله: ويجوز قضاء الفرائض فيها. الضمير يعود على ايه؟ على الاوقات كلها، لم يخصص شيئا. ويجوز قضاء الفرائض فيها، يعني في كل الاوقات، يعني حتى قبيل الزواج، حتى قبيل الغروب، حتى بعد طلوع الشمس. فاذا استيقظ الانسان من نومه عند طلوع الشمس، هل ينتظر حتى ترتفع قيد الرمح ليصلي الفجر؟ لا، بل يصلي الفجر فورا، لانه لا يجوز التاخير. لكن لا يصلي الراتبه. ليه؟ وليه ثاني؟ لانها لا تصلى الا بعد ان يؤدي الفريضه، ماشي. لكن المتعلق معنا الان في الباب انه وقت نهي، فلا يصلي الراتبه حتى تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح. طيب، يجوز قضاء الفرائض فيها. شوف بقى ماذا يقول المؤلف: وفي الاوقات الثلاثه فعل ركعتي الطواف واعاده جماعه. وفي الاوقات الثلاثه اللي هي الايه؟ القصيره. في الاوقات الثلاثه القصيره يجوز فعل ركعتي طواف. مفهوم ذلك ايه يا اخوه؟ ان في الطويله لا يجوز. وهل هذا المفهوم معتبر؟ لا، هذا القيد ليس قيدا لاخراج غيره، بل هو من باب الاولويه، يعني ما يعرف بفحوى الخطاب. فإذا جاز فعل ذلك في الأوقات الثلاثة القصيرة ففي الوقتين الطويلين من باب أولى. وما المؤلف ليه طيب ما قالش في الأوقات كلها؟ ليه نص على الثلاثة القصيرة؟ لأن النهي فيها أشد، فإذا جاز فيها جاز في غيرها من باب أولى، فنص عليها لأن النهي فيها آكد من النهي في الوقتين الطويلين. يبقى يجوز في الأوقات كلها حتى في القصيرة فعل ركعتي الطواف. لذلك تجد الشارح قال ايه؟ ويجوز حتى، واحنا زود كلمة حتى عشان لا يتوهم ان ذلك مخصوص بالاوقات القصيرة. شوف الكلمة حتى دي ماذا تعبر في كلام الشارح رحمه الله، اقول الدقة التي عليها العلماء دقة متناهية، يعني يحط كلمة حتى ليشير هذه الاشارة. كل اللي احنا قلنا ده كفى عنه كلمة ايه؟ حتى. يجوز حتى في الاوقات الثلاثة، يبقى من باب اولى في الوقتين الطويلين فعل ركعتي الطواف، يعني إذا طاف الإنسان بالبيت الحرام يصلي ركعتين استحبابا بعد الطواف حتى لو كان في أوقات النهي الثلاثة القصيرة فضلا عن الوقتين الطويلين. يبقى لا نهي عن ركعتي الطواف في أي ساعة شئت من ليل أو نهار. طيب، وفعل ركعتي الطواف وإعادة جماعة، يعني يجوز في الأوقات كلها، ما هو القصيرة الثلاثة والطويلة من باب أول، إعادة جماعة. إعادة جماعة ظاهر كلام المؤلف رحمه الله الإطلاق، طبعا الكلام في أوقات النهي ف يعني مفروغ منه, يعني مش هقول سواء كان في وقت النهي أو ليس في وقت النهي, لأننا لا نتكلم في وقت النهي, لكن إطلاق في إيه؟ في أنها سواء أقيمت وهو في المسجد أو لم تقم وهو في المسجد, يعني كان خارج المسجد ثم دخل فوجدهم يصلون. ظاهر كلام المؤلف الإطلاق, وهذا الظاهر قيده الشارح بقوله أقيمت وهو بالمسجد, أقيمت وهو بالمسجد. فهل هذا من باب الإخلال بقيد يبينه الشارح, أو أن هذا من خلافاته للمذهب الذي يظهر أن هذا من الخلافات, وأن هذه أيضا تعد من المسائل التي خالف فيها الزاد معتمد المذهب. فين الأخ اللي بيكتب؟ فين الأخ اللي بيكتب الخلافات؟ اكتب. طيب اكتب هذا النهارده, عندنا عدة خلافات انتبه لها. هذا أول شيء, إعادة الجماعة التي أقيمت ظاهر كلام المؤلف الإطلاق, يعني سواء كنت في المسجد فأقاموا الصلاة فقم وصلي معه, أو كنت خارج المسجد وأقيمت الصلاة ودخلت فصلي معه, ماشي. والصحيح أنه لا يعيد الجماعة إلا إذا أقيمت وهو بالمسجد, كما قيده الشارح حين قال أقيمت وهو بالمسجد. وهذا الذي التقييد الذي قلنا هو أقيمت وهو بالمسجد هو الذي مشى عليه في الإقناع ومشى عليه في المنتهى. ثم قال الشارح فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول, وهذا صحيح. لماذا؟ لأنه لو دخل سيساء به الظن ولا يصلي, لأن الصلاة حينئذ إذا كانت معادة تكون إيه؟ نفلا, والنفل في أوقات النهي منهي عنه, يعني حتى ما له سبب, فهذا بناء على أن النفل الذي له سبب منهي عنه كذلك. طيب بقي صلاة الجنازة. صلاة الجنازة تجوز في بعد الفجر والعصر في الوقتين الطويلين وهي فرض كفاية, لكن في الأوقات الثلاثة القصيرة لا تجوز صلاة الجنازة ما لم يخف على الجنازة من نحو حر شديد, فحينئذ له أن يصلي في الأوقات الثلاثة, وإلا فإذا خيف فإذا لم يخف عليها حرمت صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة القصيرة. قال ويحرم تطوع بغيرها, يعني غير ما ذكرناه اللي هو عادة الجماعة وركعتي الطواف وركعتي الفجر قبل صلاة الفجر, يحرم التطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة, يعني سواء الوقتان القصيران أو سواء الوقتان الطويلان أو الثلاثة القصيرة, حتى ما له سبب كتحية المسجد, صلاة الاستخارة, وصلاة سنة الوضوء, صلاة التوبة, وغير ذلك من الصلوات التي لها سبب, وكذلك الرواتب إلا راتبة واحدة وهي قلنا سنة الفجر خلاص, يعني الآن نزيد اللي هي إيه؟ سنة الظهر بعد العصر المجموعة إليها, سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر إذا جمعت إلى الظهر, سواء كان في وقت الظهر أو كان في وقت العصر. طيب بناء على ذلك يقولون إذا صلى نفلا في هذه الأوقات لم ينعقد, يعني المؤلف يقول يحرم تطوع, مش بس يحرم بل لا ينعقد, لا يصح ابتداء, لا ينعقد نفل إن ابتدأه في هذه الأوقات, يعني كان وقت نهي وابتدأ النهي سواء كان يعلم أو كان يجهل, فإن كان قد ابتدأه ودخل وقت النهي, يعني مثلا يصلي الضحى وأطال فيها حتى بقي على الظهر خمس دقائق لم يكمل بطلت صلاته أيضا, فصلاة النفل لا تبتدئ نفلا في هذه الأوقات ولو دخل الوقت وأنت في نفل بطلت أيضا صلاة نفل, لكن فرق أن الأولى لم تنعقد والثانية بطلت بعد كونها قد انعقدت, خلاص خرج من الصلاة. طيب قال رحمه الله باب صلاة الجماعة, ده استثناء احنا لما نذكره من باب ان احنا لا نريد ان نطيل, لا نذكر كل ما في الشرح, لكن ان حيث مسجد مستثناه في صورة واحدة اذا دخل والامام يخطب. طب بما انك فتحت الموضوع ما كان ينبغي ان يفتح, لكن بما انك فتحت اين وقت النهي هنا؟ يعني من بيخطب فين وقت النهي؟ في الخمس اوقات اللي احنا قلناها، هي الصبح يكون بعد الفجر، طب بعد طلوع الشمس، طيب قبل الظهر، طيب بعد العصر. فإذا وجه قول إلا تحية مسجد إذا دخل حال الخطبة، استنى بس حد يجاوب، هو الأخ الذي سأل هو الذي يجيب، لأنه فتح على نفسه بابا لسه بدري عليه. يعني لو صلى لو خطب قبل، وكيف أخطب قبل دخول الوقت؟ كيف أخطب خطبة الجمعة؟ لا لا، بكلم في الجمعة، كيف يخطب خطبة الجمعة قبل دخول وقت الظهر؟ ايه؟ لأن المذهب أن وقت الجمعة كوقت العيد، يعني ممكن تخطب الجمعة الساعة 8 الصبح وتصلي الجمعة كمان، ماشي؟ ويأتينا إن شاء الله في كتابي في باب صلاة الجمعة، ما تسبقوش الأحداث. فحينئذ لو وقعت الخطبة قبل زوال الشمس، يعني كان بيخطب قبل الظهر، قبل دخول وقت الظهر يعني، ودخل إنسان وإحنا الآن قبيل الزوال، باقي 5 دقائق على الزوال، فيصلي، ماشي؟ طيب باب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة من شعائر الدين الظاهرة التي إذا تركها أهل بلد قتلوا عليها، وهي من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، حيث شرع لهم الاجتماع 5 مرات في اليوم والليلة لأداء هذه الصلوات، وما يحصل على بهذا الاجتماع من المصالح العظيمة في دين الناس وفي دنياهم، ومن التعارف والتآلف وقضاء الحوائج وتعليم الجاهل وغير ذلك من إقامة ذكر الله عز وجل إلى آخره من الفوائد العظيمة التي من أجلها شرعت صلاة الجماعة، وهي أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. واختلف العلماء رحمهم الله في وجوبها، فجمهور العلماء على عدم وجوب الجماعة، والحنابلة هم من أوجب الجماعة، فقالوا بوجوبها على الأعيان، يعني فرض عين، صلاة الجماعة فرض عين عند الحنابلة، يعني يأثم كل من فرضت عليه إذا لم يصليها. وعند بعض العلماء كالشافعية أنها فرض كفاية، يعني حيث أديت قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقيت في حقهم مستحبة مؤكدة. وبعض المالكية والحنفية يقولون هي سنة مؤكدة يأثم بتركها. على كل حال هي من آكد ما يؤديه الإنسان من العبادات، ولا يفرط في صلاة الجماعة إلا مخذول محروم، حرم نفسه خيرا كثيرا من مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، إذا توضأ في بيته ثم ذهب إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له درجة وحط عنه بها خطيئة، وفيها مضاعفة الصلوات إلى 27 درجة، وفيها وعيد على تركها كما توعد النبي عليه الصلاة والسلام المنافقين وأراد أن يحرق بيوتهم بالنار لكنه لم يحرقها، هم ولم يفعل. وكما قال ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين المريض يعني حتى يقام في الصف. وفضل الجماعة مشهور معلوم، والإطالة فيه مما ينبغي تفصيله وحث الناس عليه، ومما ينبغي عقد الدروس والخطب وكتابة الرسائل في حث الناس على صلاة المحافظة عليه، إذ هي من أهم شعائر الإسلام الظاهرة. لكن بعد هذا كله فقد اختلف العلماء في وجوبها كما قلنا، في أصل الوجوب وفي صفة هذا الوجوب، يعني هل هي واجبة ولا لا، وهل إذا وجبت هي فرض كفاية ولا فرض عين، ثم إذا كانت فرض عين أو قلنا أنها فرض عين، فهل هي واجبة مطلقا أو جماعة المسجد هي الواجبة، يعني عدة خلافات بين العلماء في هذا الباب. قال رحمه الله تلزم الرجال، بين أول كلمة في الباب أنها تلزم، يعني هي فرض، إذن تلزم يعني فرض عين، تلزم. طيب على من تجب؟ قال الرجال، تلزم الرجال يعني الأحرار القادرين، فخرج بذلك الصبي، وخرج بذلك العبد، وخرج بذلك من له عذر يبيح له ترك الجماعة، مما سيأتي له إن شاء الله فصل في الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. طيب تلزم الرجال، خرج بذلك الصبي، والأحرار خرج بهم العبيد، والقادرين خرج منهم غير القادرين، وخطب النساء بقولنا الرجال. ودخل في كلامنا حالة الحضر والسفر على حد سواء، لأننا لم نقيد بالحاضرين، وإنما قالوا تلزم الرجال، يعني سواء كانوا في حضر أو كانوا في سفر، أيضا سواء كانوا في خوف أو في أمن. ولهذا أوجب الله عز وجل الجماعة في حال الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم الآية. وهذه من أظهر أدلة وجوب الجماعة، حيث إن الله عز وجل رخص لهم أن يصلوا جماعتين وأن يفعلوا أفعالا غريبة على الصلاة المعتادة، بأن يقوم الإمام في إحدى الصفات، لا عدة صفات، أن يقوم الإمام ويقف حتى ينتظر الجماعة التي معه تسلم، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيدركونها في الركعة الثانية. كل هذا من أجل أن يدرك الجميع صلاة الجماعة، مما يدل على وجوبها، إذ لم يرخص فيها في حال الخوف فضلا عن حال الأمن. فلذلك كان الصحيح من الأقوال أن صلاة الجماعة واجبة، أي فرض عين، تلزم الرجال الأحرار القادرين ولو كانوا في سفر ولو كانوا في شدة خوف. طيب تلزم لإيه؟ قال للصلوات الخمس، يعني الصلوات الخمس في كلامه هنا أي ما عدا الجمعة، لأنه بعد ذلك سيقول لا شرط، والجمعة تشترط لصحتها الجماعة، يعني هي في الجماعة تلزم، بل في الجمعة تلزم بل هي شرط لصحتها، يعني أكثر من كونها تلزم. لكن كلامه هنا في اللزوم بلا قيد كونها شرطا، لأنه سيصرح بقوله لا شرط، فخرجت الجمعة من أجل هذا، يبقى تلزم للصلوات الخمس. قالوا أي المؤداة، أما المقضية فلا تجب الجماعة له، تلزم للصلوات الخمس المؤداة. قال رحمه الله لا شرط، يعني ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، فلو صلى الإنسان منفردا مع وجوب الجماعة عليه، يعني رجل حر قادر والصلاة أداء وصلى منفردا، فما حكم صلاته؟ الصلاة صحيحة مع كونه آثما بناء على القول بالوجوب، إنه فرض عين وهو المذهب، فتصح صلاة المنفرد ولو بلا عذر، إذ الوجوب أمر متعلق بالصلاة من الخارج وليس داخلا في ماهية الصلاة، يعني لم يترك شيئا من ماهية الصلاة، وإنما ترك صفة متعلقة بها تعلقا خارجيا، فليست هي شرطا لصحة الصلاة. طيب هل في صلاته فضل؟ صلاة المنفرد هل في صلاته فضل؟ نعم فيها فضل، حيث أصل الصلاة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام تفضل ب27 درجة دل على أن صلاة المنفرد مفضولة لكنها فيها فضل، إلا أنه آثم من وجه آخر، وهو وجه ترك الجماعة الواجبة عليه. طيب حيث عرفنا أن الجماعة فرض كفاية ولا عين؟ فرض عين. فهل احنا دلوقتي بنتدرج جواب الكلام، أول حاجة الجماعة فرض ولا سنة؟ فرض عين ولا كفاية؟ فرض عين. الخلاف الثالث بقى بين العلماء، يعني كل هذا الكلام فيه خلاف، هي فرض ولا سنة فيه خلاف، فرض عين ولا كفاية فيه خلاف، قلنا فرض وفرض عين. الثالث هل فعلها مطلقا تتأدى به الفرضية أو لا بد أن تفعل في المسجد؟ خلاف أيضا. والصحيح أن فعلها مطلقا يجزئ ويسقط به الوجوب، فإذا صلى الإنسان جماعة في بيته أو في سوقه أو في صحراء أو في غير هذا من الأماكن، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا في أي مكان، وكان جماعة سقط الإثم عليه. طبعا الكلام ليس في الأفضلية، الأفضلية لا شك ولا ريب عند أحد من العلماء أن صلاة الجماعة في المسجد أفضل، والأجر فيها أفضل وأكبر، وفيها من المصالح العظيمة ما لا يتأتى في فعلها في البيت أو في غير المسجد. يبقى احنا لا نزع في الفضيلة، وأن صلاة الجماعة في المسجد أفضل وأكثر أجرا، لكن الكلام في أصل تأدية الجماعة، وإحنا بنقول لها فرض. فإذا صلى الإنسان جماعة في غير المسجد أثم؟ هذا هو السؤال. جمهور العلماء أنه لا يأثم، طبعا اللي قال إنها أصلا سنة كده مش هيأثم، واللي قال فرض كفاية لن يؤثمه حيث صليت في المسجد من بعض المكلفين. لكن الكلام الآن في من قال هي فرض عين، لابد أن نفهم هل هي فرض عين بإطلاق؟ لا، يعني فرض عين بإطلاق ولا بتقييد اللي هو في المسجد؟ الجواب أنها فرض عين بإطلاق، يعني مطلق الجماعة هو الفرض، من صلى الجماعة فقد أدى هذه الفريضة، ومن لم يصلي جماعة فهو آثم سواء صلى في المسجد أو صلى في البيت أو في غير ذلك. بذلك يعلم أن من نسب إلى الحنابلة أي في معتمد مذهبهم أن صلاة الجماعة في المساجد فرض عين يعني فقد أخطأ عليه، فضلا عن من قال أن هذا قول جمهور العلماء، هذا مزيد خطأ. ليه؟ لأن جمهور العلماء لا يجيبونها أصلا، والذين أوجبوها هم الحنابلة أي أوجبوها على الأعيان، وهم في معتمد مذهبهم وجمهور أصحابهم يقولون تجب مطلقا وله فعلها في بيته، لكن فعلها في المسجد أفضل، وخالف في ذلك بعض أصحابنا وقالوا تجب في المسجد إذا كان الإنسان قريبا من المسجد. لكن المعتمد والصحيح من المذهب، ولعله أيضا الصحيح إن شاء الله من حيث النظر في الأدلة، أنها تجب مطلق، يعني مطلق الجماعة هو الواجب وليس جماعة المسجد. وفي ذلك عدة أدلة نذكر منها دليلين يعني حتى تطمئن قلوبكم، لكن قبل أن أذكره أؤكد على أن هذا الكلام ليس فيه تزهيد بحال من الأحوال في شأن الجماعة، ولا حث للناس على التخلف عنها ولا عدم الاهتمام بها. وطالب العلم الذي لا يؤدي الشيء إلا إذا كان فرضا طالب مخذول محروم، يعني لا نقول إن عامة، لا نريد أن نقول إن عامة الناس ممن لا يعرفون شيئا لا وجوب ولا غير وجوب أحرص على الجماعة من كثير منا، ودي حقيقة، وأن كثيرا من طلبة العلم المخذولين لما قرأوا في الفقه كتب الفقه ورأوا الخلاف سواء قالوا اعتقادا إن الجماعة غير واجبة أو تأولوا أو أخذوا بالرخصة ثم تركوا الجماعة، هؤلاء خذلوا حقيقة، والعلم في حقهم نقصان وليس زيادة، والعلم النافع هو الذي يترتب عليه العمل، فلا يزهد الإنسان في الخير ولا يضيع هذه الأجور. لكن الكلام في التأثيم شيء والكلام في الفضل شيء آخر. نحن إذا قلنا لا يأثم مش معناها أنه كده فعل فعلا مستحبا أو مندوبا أو أنه رجل من أهل الخير وكده حاجة كويسة أنك تصليش في المسجد، لا لا، يقول هذا الكلام لين فضلا عن طالب علم يعرف أدلة الشرع ومقاصده. فأنا لا أريد بهذا الكلام أن يذهب أحد في الخير، ولا أن يقول أحد صلاة الجماعة خلاص لنا فعلها في البيت يبقى خلاص ما فيش صلاة في المسجد تاني، لا، لكن تستعمل هذه الرخصة في موضعها حيث احتيج إلى ذلك وحيث ترتب على ذلك مصالح، قد تكون في مصلحة عظيمة من إقامة الجماعة في غير المسجد، كأن تكون في مكان لو لم تقم فيه الجماعة لم تؤدى فيه الصلاة أصلا. يعني بعض الناس في الأعمال في دوائر الأعمال أو في المصالح الحكومية أو غيرها إذا لم يصلوا في المسجد ما بيصلوش خالص، وإذا لم تقم جماعة في المكان يبقى ما روح البيت يصلي، صح؟ يعني أذن الظهر يلا يا جماعة نقوم نصلي، فواحد يقول لك لا أنا هطلع أصلي في المسجد، فالمدير يمنعه، فهو في عقله أن الصلاة في المسجد فقط هي الواجبة غير كده ما ينفعش، فيطلع ويخالف ده وإن كان مخالفا لكنه صلى في المسجد، الكلام مش فيه لكن الكلام في غيره بقى، ممن رأوا أن صلاة الجماعة في المسجد مش هتنفع كان بإمكانه وبوسعه أن يجمعهم في مكانه ويقوموا يصلوا أول ما الصلاة يدخل وقتها، فينالون فضل الوقت في أوله ويصلون جماعة ويحصلون أجر الجماعة. لكن قالوا لا ما فيش جماعة تصلى إلا في المساجد، فأغلب الناس يقولوا إيه، أما ما واحد بيت نصلي، أما ما واحد بيت دي أخرج بقى قبل العصر فإما أن تدرك وإما أن لا تدرك، ممكن تروح البيت بعد العصر فاتت صلاة العصر، وكذلك في المدارس وفي غير هذا. فالنظر المصلحي أحيانا يقتضي أن يقال ينبغي أن تصلوا في هذا المكان، إما حرصا على يعني صلاة الناس عموما، لأنه إما ترك الصلاة وإما الصلاة في جماعة في غير المسجد، وإما أيضا لأنه قد يترتب قد تترتب بعض المفاسد على خروج الناس من أعمالهم. ففي هذا الموضع يقال صلاة الجماعة في غير المسجد مما ينبغي الحرص عليه، لا لذاته، ولا شك أن المسجد أفضل، لكن من حيث هذا العارض الذي عرض. كذلك إذا كان عند الإنسان عذر منعه من إدراك الصلاة في المسجد، مثل هذه الأمور لا إشكال فيه. لكن حيث السعة وعدم المصلحة الراجحة في فعل الصلاة في غير المسجد، فالذي ينبغي المحافظة عليها في المسجد. ومما يستدل بها على عدم وجوبها في المسجد أمران. الأمر الأول حديث الرجلين اللذين صليا في رحالهما ثم أتيا المسجد في صلاة الفجر فلم يصليا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما شأنكما؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهما فإنهما لكما نافلة. ولم ينكر عليهما إيه؟ أنهما صليا في الرحال. طبعا بعضهم استدل على هذا بعدم الجماعة أصلا، وعدم وجوب الجماعة أصلا، ويحتمل، لكن الظاهر أنهما صليا يعني إيه؟ جميعا في الرحال، فلم ينكر عليهما ذلك. والدليل الثاني حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، فإنه لما اشتد عليه الأمر من هجر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كان يصلي في بيته، كان يصلي فين؟ في بيته، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. لا يقال هذا عذر ومحبط نفسي تعبانة، يعني مثل هذا لا يقوى فيما يظهر أن يكون عذرا من أعذار ترك الجماعة. وفي عدة أدلة أخرى، أنا حقيقة لا أريد أن أتسع في المناقشات، لكن قلت هذا لئلا تظنوا أن هذا الكلام مبني على يعني عدم فهم للأدلة أو عدم فهم للنص. أبدا، هذا الكلام هو الأظهر إن شاء الله من حيث الدليل، لكن مع ذلك لا يفهم منه التزهير في شأن الجماعة في المسجد. عرفنا الآن أن الجماعة فرض عين، وأنها فرض أي مطلق الجماعة، وليست جماعة المسجد هي المتعينة، لكن من صلى في بيته جماعة ففي صلاته فضل وخرج من العهدة، لكن فتته فضائل كثيرة. ماشي يا إخوة؟ خرج من عهدة الوجوب لا إثم عليك، لكن ماذا فاته من الفضائل والأجور العظيمة والمصالح الكبيرة؟ فلا ألفين أحدا بعد هذا يزهد في صلاة الجماعة في المسجد بناء على أنها ليست واجبة، هذا زهد في الخير وضعف في الدين. طيب، هذا ما يتعلق بالرجال. أما النساء فيستحب للمرأة أن تصلي في جماعة إذا كانت منفردة، يعني أقصد نساء منفردات يعني في مكان بعيد عن الرجال. وأما خروجهن إلى المسجد فلا يمنعن إذا طلبنا الخروج، حيث خرجنا محتشمات كما سيأتي إن شاء الله في آخر الباب. ولكن يكره للمرأة الحسناء حضور الجماعة، يكره لها ذلك. والحسناء شمل العجوز وغير العجوز، يعني حسناء ولو كانت عجوزا، وكلام ده كله حيث لم تظن أو تعلم الفتنة، يعني حيث ظننا فتنة غلب على ظننا أو علمنا حرم خروجه، لكن حيث لم نظن ولم نعلم كان مجرد يعني وهم أو شك كره لها حضور الجماعة إذا كانت حسناء سواء كانت عجوزا أو غير عجوز. وأما غير الحسناء فيباح لها الخروج للمسجد لأداء الصلاة. لكن احيانا بنرى عجبا، انا كنت اعلم يعني كنت اعرف رجلا مات رحمه الله كان لا يصلي في المسجد ابدا ابدا، يعني ما اعرف انه مرة صلى في المسجد الا الجمعة بقى، وامرأته غالبا تصلي في المسجد. هي امرأة كبيرة في السن، يعني مش عجوز قوي لكنها كبيرة، وكانت تصلي في المسجد غالب الصلوات حتى العشاء، حتى في العشاء وتصلي. فهذا من العجائب، والعجائب جمته. طيب، قال وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. الثغر اللي هو موضع المخافة مثل الحدود، يعني حدود البلاد الإسلامية، هذا على سبيل المثال. فأهل الثغر إذا كانوا مجتمعين فينبغي أن يصلوا في مسجد واحد. ليه؟ لأن هذا أعلى للكلمة وأوقع للهيبة، ويجمع كلمة الناس. لما يجتمعوا في مكان واحد تحصل مصالح عظيمة، وإحنا نحتاج أن نجمع كلمة الناس في هذا الموضع، موضع المخافة، وأيضا أن يهابهم العدو. فيستحب أن يصلوا في مسجد واحد، يعني لا يعدل الجماعة في عدة مساجد. لو كان الثغر مثلا متسعا وفي عدة أماكن تصلح للجماعة، لا، ينبغي أن يجتمعوا في مكان واحد. طب هذا من حيث أهل الثغر. لكن ماذا عن غيرهم من أهل البلدان اللي هي ليست موضع مخافة، زي كده بلدنا والقرى والأرياف والنزوع إلى آخره؟ قال والأفضل لغيرهم، يعني لغير من كانوا في ثغر، في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. هذه أول حاجة في ترتيبات، وانتبه لهذا الترتيب. هذا بعد ما خلصنا إن الجماعة فرض مش سنة وفرض عين مش فرض كفاية وله فعلها في بيته والمسجد أفضل. جينا نتكلم عن إيه بقى؟ عن ترتيب الفضل في المساجد أنفسها. يعني ترتيب المساجد في الفضل، يعني خلاص عرفنا المسجد أفضل من البيت والبيت جائز، لكن المساجد أيضا ليست سواء، في اختلاف بينها في الرتب. فالآن الكلام في ترتيب هذه المساجد، إيه أفضل مسجد نصلي فيه؟ يقول الأفضل في المسجد الذي لا، طبعا لغير أهل الثغر، الأفضل في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. يعني مثلا واحد جنب بيته مسجد، لو هو ما راحش المسجد ده لا يفتح المسجد ولا تصلى فيه الجماعة، هو اللي يفتح المسجد، ولو فتح المسجد وأذن يأتي الناس، يبقى الأفضل في حقه أن يصلي في هذا المسجد ولو كان بجواره مسجد كبير أو مسجد عتيق. لا، الأفضل في حقه إيه؟ في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، لأنه حصل أجر الجماعة وحصل أجر عمارة المسجد وبلالة النفع الخير. طيب بعد هذا، لو كان المساجد كلها تتفتح ومفيش مشكلة، أو واحد في منطقة ليس فيه مسجد موقوف عليه، كل المساجد الأمر فيها على السواء من حيث إنها مفتوحة لمن أراد الصلاة فيها، نقول بقى المؤلف يقول ثم ما كان أكثر جماعة. تاني حاجة في الترتيب، ما كان إيه؟ أكثر جماعة، يعني ما كان جماعته أكثر فهو أولى، سواء كان قديم أو جديد. هذا ظهر كلام المؤلف. ثم ما كان إيه؟ أكثر جماعة، من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وبهذا المناسبة ننبه على أن الجماعة تنعقد بإيه؟ باثنين ولو امرأة، يعني رجل امرأة. طب رجل وصبي في نفل، نعم، وفي فرض لا، لابد من بالغ. كان في المميز قطعا، لأن غير المميز لا تصح منه الصلاة أصلا. يبقى ثم ما كان أكثر جماعة، فلو فرض المسجد فيه اثنين فأكثر، ومسجد فيه أعداد لا يحصيها إلا الله، فالأفضل مسجد المسجد الأكثر جماعة. قال ثم المسجد العتيق. ليه؟ لأن الطاعة فيه أسبق. بناء على ذلك، لو أنت عندك على كلام المؤلف مسجد عتيق والجماعة فيه أقل، ومسجد جديد والجماعة فيه أكثر، فأيهما أفضل؟ المسجد الذي الجماعة فيه أكثر ولو كان جديدا، والعتيق مفضول. ده ترتيب المؤلف، وانتبه. قال وأبعد أولى من أقرب، يعني إذا كان حديثين أو قديمين فالأبعد أولى من الأقرب، يعني ترتيب مبني على ما سبق. وهذا في الحقيقة خلاف المذهب في مسألة، وهو أن الصحيح أن العتيق أفضل من الأكثر جماعة. العتيق أفضل من الأكثر جماعة. يبقى لو كان عندنا عتيق الجماعة فيه قليلة وحديث الجماعة فيه كثيرة، فعلى كلام المؤلف أيهما أفضل؟ الثاني. وعلى كلام وعلى المعتمد في المذهب الأول، اللي هو الإيه؟ العتيق ولو كانت الجماعة فيه أقل. فما بالك لو كان عتيقا والجماعة فيه أكثر، زي مسجد الخزندارة مثلا في منطقتنا، مسجد الخزندارة عتيق وأبعد بالنسبة اللي هنا، والجماعة فيه أكثر من بعض الزوايا، يبقى هو أولى من عدة جهات. يعني أنا مش إمام مسجد الخزندارة فلا أدعوكم من أجل شيء معين، لكن ببين لكم على سبيل المثال. يعني مثلا واحد ساكن في منطقة مصر القديمة، عند جامع، عند مسجد العتيق، اللي هو فعلا يسمى المسجد العتيق، اللي هو ايه؟ عمرو بن العاص، يسمونه المسجد العتيق لانه فعلا عتيق جدا من دخول الصحابة رضي الله عنه. فلا شك ان الصلاة فيه افضل من كل مسجد حوله من عدة جهات. اولا هو عتيق، ثانيا اكثر جماعة، ثالثا قد يكون فيه بعد بالنسبة لمن كان يعني ليس قريبا منه، ليس بالجوار، فعدة جهات تجعله افضل من غيره. إذا الترتيب الأقدم، بعد ما قلنا ما تقام الجماعة، ما لا تقام الجماعة فيه إلا بحضور، ترتيب الآن على كلام المؤلف يقول أكثر جماعة أولى ثم العتيق، لكن الترتيب الصحيح الأقدم اللي هو العتيق يعني، ثم الأبعد، أبعد أولى من أقرب على كلام المؤلف وماشي على ذلك، ثم الأكثر جماعة. يبقى الأقدم اللي هو الأعتق، ثم الأبعد، ثم الأكثر جماعة. واضح الترتيب؟ يبقى لو كان أبعد وأكثر جماعة، يعني أبعد لكنه أقل جماعة وأكثر جماعة لكنه أقرب، فأيهما أولى؟ الأبعد. ولهذا هو قال هنا وأبعد أولى من أقرب، يعني اختلف في كثرة الجمع أو في قلته أو استوى. لكن إذا كان حديثين أو قديمين نقول أبعد أولى من أقرب، لكن لو في اختلاف في القدم فالقديم أولى. واضح المعنى؟ القديم أولى، لكن لو كان في استواء في القدم والحداثة فالأبعد أولى من أقرب، ولو كان الأبعد أقل جماعة. مفهوم؟ ولو كان الأبعد أقل جماعة، يبقى أقدم ثم أبعد ثم أكثر جماعة، هذا هو الترتيب المعتمد. قال ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. فإذا صلى في مسجد له إمام راتب، فإما أن الإمام أذن له أو تأخر وله عذر ولم يأتي، وإما أن الإمام لم يأذن ولو تأخر، أو تأخر ولكنه سيأتي. فإذا صلى في المسجد الذي له إمام راتب قبل إمامه الراتب ولم يأذن له الإمام ولا وليس هناك عذر للإمام، حرمت صلاته. مش بس كده، وعلى الصحيح الذي قطع به في المنتهى وغيره، وهو ظاهر كلامهم كما عبر في الإقناع، أن الصلاة لا تصح. يعني من صلى في مسجد له إمام راتب قبل الإمام الراتب بلا إذن أو عذر بطل الصلاة وصلاة من خلفه. تخيل المسألة كم هي خطيرة. يبقى الخلاف في التحريم أو في الكراهة، والخلاف الثاني إذا قلنا بالتحريم أنها تبطل ولا لا تبطل، والصحيح أنها محرمة وباطلة، هذا في المسجد الذي له إمام راتب. أما في المساجد التي ليس لها إمام راتب فيقال ما يأتي إن شاء الله فيما بعد من الأولى بالإمامة كذا وكذا وكذا. هذا طبعا حيث كان الصلاة الإمام صحيحة، كان إماما فأصل فيه شروط الإمامة المعتبرة لصحة الإمام. في تفصيلات بقى في إذا تأخر لعذر ويراسلوه، يعني تفصيلات أخرى تنظر في محلها. طيب قال ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن ثم أقيم فرض سن أن يعيدها. يعني نجاوب على الأسئلة، وإن تيسر أن نجلس بعد العشاء شيئا يسيرا لنأخذ هذه القطعة أخذناها، وإلا قرأنا في الصلاة المستقيمة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله ومن صلى ثم أقيم لفرض أو أقيم فرض سنة أن يعيدها، يعني هذه الصلاة التي أقيم لها. وما قلناه فيما مضى أن المؤلف لم يقيد بما إذا كان في المسجد يقال أيضا هنا، لأن هذا مقيد بما إذا كان في المسجد أو جاء غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة كما قال الشارح رحمه الله، فتسجل هذه أيضا من خلافات الزاد للمذهب. نقول من جاء للمسجد بعد الإقامة، من جاء للمسجد بعد إقامة الصلاة، فإما أن يكون هذا وقت نهي أو ليس وقت نهي. أنا عارف الكلام مطلق، أنا قلت هذا مخالف للمذهب، الكلام مطلق وهو مخالف لمعتمد المذهب لأنه مقيد بما إذا كان في المسجد وجاء غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة. لكن نريد أن نوضح المسألة. نقول من صلى منفردا أو في جماعة، لأن كلام المؤلف عام، يقول من صلى، دي أداة من أدوات العموم، يعني سواء صلى في جماعة أو صلى منفردا، ثم أقيم يعني أقيم الفرض سن له أن يعيد هذا الفرض، يقول سن أن يعيدها سواء كان في وقت نهي أو لا، برضو كلام عام ماشي. حيث كان الشروع في الإقامة وهو بالمسجد. هذا التقييد اللي احنا بنقيده، يبقى سواء صلى فرضا أو نفلا ده عام على عموم كلام المؤلف، سواء كان في وقت نهي أو ليس في وقت نهي أيضا على عموم كلام المؤلف، لكن نقيد بإيه؟ بما إذا أقيمت وهو في المسجد. هذا قيد مهم. أما من دخل، من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فإن الإعادة تسن له بشرطين. فاهمين الفرق يا إخوة؟ أتكلم في الأول، دخل جاء إلى المسجد، ودخل في المسجد وأقيمت الصلاة وهو بالمسجد، حيث كان الشروع بالإقامة وهو في المسجد يصلى. وكلام المؤلف عام، من كان من صلى يعني فرض وحده أو في جماعة ثم أقيم لفرض سنة أن يعيدها، قيدنا بما إذا كان في المسجد سواء كان في وقت نهي أو ليس في وقت نهي وسبق هذا. يبقى هذا قيد يكتب أيضا من مخالفاته للمذهب. لكن من دخل وقد أقيمت يعني أقيمت ثم دخل يعني لم تقمه بالمسجد، فالإعادة تسن له لكن بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون وقت نهي، والشرط الثاني أن لا يكون مجيئه لقصد الإعادة. واضح يا إخوة؟ الشرط احنا نتكلم في حالة إيه؟ أقيم ثم دخل، إنما الأولى أقيمت وهو بالمسجد، خلاص أقيمت وهو بالمسجد صلى معه وقت نهي أو غير وقت نهي، صلى منفرد أو في جماعة. لكن الحالة الثانية ما دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة سنة الإعادة لكن بشرطين، ألا يكون وقت نهي، الثاني ألا يكون مجيئه لقصد الإعادة. فإن كان وقت نهي لم يعد، وإن كان مجيئه لقصد الإعادة يعني صلى وجاي يعيد تاني، هو قاصد أن يذهب إلى المسجد ليعيد، لا يشرع له أن يعيد. مفهوم؟ حتى وإن لم يكن وقت نهي. نقول تاني ولا خلاص؟ يبقى إذا أقيمت الصلاة وهو بالمسجد، يعني هو قاعد في المسجد وأقيمت الصلاة، سنة أن يعيدها، مطلق ولا مش مطلق؟ مطلق، لأن احنا قلنا القيد خلاص اللي هو إيه؟ أقيمت وهو بالمسجد، سواء صلى وحده أو صلى في جماعة يعيد برضه استحبابا، سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي أيضا يعيد. خلاص كده؟ نيجي الحالة الثانية، دخل المسجد وقد أقيمت قبل أن يدخل، سنت له الإعادة لكن بشرطين. الأول ألا يكون وقت نهي، يعني في فرق، في حال كونك في المسجد استحبت الإعادة ولو كنت وقت نهي، أما إذا أقيمت أنت خارج المسجد فلا تعيد إذا كان في وقت نهي. ماشي؟ الشرط الثاني ألا يجيء لقصد الإعادة. يبقى لو كان وقت نهي ولم يقصد الإعادة لا يعيد، ولو كان يقصد الإعادة وليس وقت نهي أيضا لا يعيد. في أي احنا نتكلم مطلق الصلوات، مطلق الصلوات إلا المغرب المؤلف حيستثنيه. خلاص؟ طيب احنا قلنا في شرطين، الا يكون وقت نهي، ركزوا عشان مزيد من يعني سنزيد لكم فائدة اخرى. حالة ان تقامه في المسجد الشرط الوحيد، الشرط ان تكون في المسجد، فاذا كنت في المسجد سنة ان يعيد مطلقا، خلص الموضوع. الكلام الثاني اللي هو الحالة الثانية، ان يقام ثم يدخل المسجد فلا يعيد الا بشرطين، ايه هما؟ ألا يكون وقت نهي، خذوا الترتيب ده، ألا يكون وقت نهي، والثاني ألا يقصد الإعادة. فالأول اللي هو ألا يكون وقت نهي شرط لصحة الإعادة وسنيتها، والثاني اللي هو ألا يجيء لقصد الإعادة شرط لسنية الإعادة لا لصحتها. يعني إيه الكلام ده؟ سمعت ما أنا قلته؟ فالأول شرط لصحة الإعادة وسنيتها، والثاني شرط لسنيتها. مين يوضح الكلام ده؟ قول. أي اللي هو إيه الأول ده؟ لا تصح. ماشي، يعني يكره له الإعادة. ماشي، تكره. طيب تكره يعني. فهمتم يا إخوة؟ يبقى إذا جاء المسجد وقد أقيمت الصلاة وكنا وقت ماهي لم يجوز أن يصلي. يعني إحنا قلنا حتى الصلاة التي لها سبب لا تصلى في أوقات النهي، ودي بالنسبة له نفس إعادة يعني، ما هو المعادة نفس. لأن حيث قلنا يعيد، انتبه وفيها خلاف، حيث قلنا يعيد فالصحيح أن الأولى فرضه والثانية نفل مطلقا، وينوي في المعادة النفس ما ينويش الفرض، أنه صلى الفرض خلاص. هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء. فعلى هذا من جاء للمسجد بعد الإقامة وكنا وقت نهي لم يجد أن يعيد، ومن جاء وقت بعد الإقامة ولم نكن وقت نهي لكنه جاء لقصد الإعادة لم يشرع أن يعيد. وحيث انتفى هذا وهذا، يعني كنا وقت لسنا في وقت نهي ولم يقصد الإعادة، سن له أن يعيد خلاص. وقت نهي يعني بالنسبة لي هو يعني صلى العصر، أي صلى، إذا كنا صلى العصر فقد دخل وقت النهي في حق. قال إذا كان من ألف، ومن صلى ثم أقيم لفرض سنة أن يعيدها. الكلام ده لو كنا نتكلم في حالة السنية المطلقة فلابد أن نقيد بإيه؟ بما إذا كان في المسجد. وإذا كنا نتكلم في حالة الإقامة ثم الدخول فلابد أن تقيد به ألا يجيء وقت نهي وألا يقصد الإعادة. والشارح أشار إلى هذا كله بقوله إذا كان في المسجد، هذه الحالة الأولى، أو جاء غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة. كلام الشارح مختصر مفيد. فإلى أخرى، لا فرق بين إعادتها مع إمام الحي وغيره، يعني سواء كان الإمام الحي اللي بيعيد اللي هو الإمام الراتب أو ليس إماما راتبا سن له أن يعيده. استثنى المؤلف من الصلوات صلاة واحدة فقال إلا المغرب فلا تسن إعادته، لو ولو طبعا مفيش وقت نهي خلاص، لكن سواء جاء لقصد الإعادة أو ليس لقصد الإعادة، كان بالمسجد أو لم يكن بالمسجد. ليه؟ لأنها وتر ولا يتطوع بوتر، يكره التطوع بالوتر، فلا تسن إعادتها ولو كان قد صلىها وحده. يعني حتى لو صليت لوحده في جماعة أيضا لا يسن أن تصلي معه. قال ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. إيه معنى إعادة الجماعة هنا؟ معنى إعادة الجماعة إذا صلى الإمام الراتب ثم حضر جماعة أخرى لم يكونوا قد صلوا، مش إعادة الجماعة من الإمام الراتب، دي مكروهة، ان الامام الراتب يصلي مرتين دي مكروه. لا، صلى الامام الراتب وانتهت صلاته ودخلت جماعة الى المسجد، فهل لهم ان يعيدوا الصلاة اذا لم يكونوا قد صلوا من قبل، او يخرجوا كل واحد يصلي لوحده، ولا يخرجوا يصلوا في مكان اخر جماعة؟ المؤلف يقول لا تكره اعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. يعني الكلام الان على الصحيح طبعا، لان في رواية اخرى تسوي بين المساجد الثلاثة، يعني المسجد الأقصى، لكن المعتمد هو ده مكة والمدينة. فنقول المساجد إما أن تكون الحرمان، إما أن تكون الحرمين الشريفين أو غيرهما. ففي الحرمين تكره إعادة الجماعة إلا لعذر، وفي غيرهما لا تكره مطلقا. ماشي؟ طيب، قال ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. هنا وقفة، الناس اللي دخلوا دول وما صلوش جماعة، الجماعة فرض ولا سنة يا إخوة؟ ها؟ فرض عين. فدول دخلوا الجماعة خلصت، كيف يقول لا تكره؟ وقواعد المذهب تقتضي أن يقال إيه؟ يجب أن يصلوا جماعة، وأنا جاي في الكراهة. هو كان في الإعادة، بلاد الجماعة دول دخلوا والإمام خلص الصلاة، بيقولوا عايزين نصلي مع بعض، قال لهم لا تكره صلاتكم. وإحنا نقول ده أنت المفروض تقول إيه؟ يجب أن تصلوا جماعة، أنتوا جماعة أهو، الصلاة مؤداة، وأنتم رجال أحرار قادرون. قول. نعم، إذا أراد رفع التنبيه على خلاف من خالف، أنه بعض الشافعية وغيرهم قالوا بالكراهة، فهو لم يقصد الحكم ابتداء، وإنما قصد دفع قول من يقول بالكراهة، مثل قول الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما، دفعا لظن من ظن أن الطواف بالصفا بين الصفا والمروة محرم لمكان التماثيل، لكن لا ينفي، لا ينافي هذا أن تكون أن يكون السعي ركنا على الصحيح، مع أن الله قال إيه فلا جناح عليه أن يطوف به. يبقى حيث كان الكلام مع المخالف قال لا تكره، مع أن حكم هذا من حيث الأحكام التفصيلية نقول هو إيه واجب أو فرض، أو أنه أراد لا تكره هنا والفرض أن يؤدوها سواء في المكان ده أو بره، يعني هو يتكلم عن المكان لا تكره في المكان، ولم يتعرض لحكم الجماعة، لأنه يقول سواء صلوا هنا أو صلوا خارج المسجد، يعني راحوا في مكان تاني وصلوا، فالكلام في حكم الجماعة شيء والكلام في الإعادة في هذا المكان شيء آخر. فنقول لهمش فرض أن تصلوا في هذا المكان، ممكن نقول لهم إيه روحوا صلوا في أي مكان تاني. فلو لو أنه عبر أنه لو لا تكره يقول مثلا ويجب أن يعيدوا الجماعة إذا دخلوا، كان في إشكال، الإشكال يجي منين؟ إنك تفكر أن يجب أن يعيدوا في المكان ده، فالمؤلف احترز عن هذا قال لا تكره، ولم يتطرق لقضية وجوب الجماعة مع أنها واجبة، لأنه يريد نفي قول من قال بكراهة إعادتها في هذا المكان. إيه؟ أما في الحرمين فإن كان لعذر بلدهم الجماعة لعذر فإنهم يصلوها جماعة ولا إشكال، وإن كان لغير عذر كره أن يصلوها في الحرمين، وحينئذ يجب عليهم أن يحصلوا الجماعة لكن خارج المسجد بناء على قول بوجوب الجماعة. قال وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة يعني صلاة الفرض من صلاة الخمس، فلا صلاة يعني فرضا ولا نفلا إلا المكتوبة، فلا تنعقد، انتبه، فلا تنعقد نافلة بعد إقامة الصلاة، يعني لو أقام الصلاة وقال الله أكبر وصلي نافلة لم تنعقد، بس بشرط إيه هو؟ حيث أراد أن يصليها مع هذا الإمام الذي أقيمت له، حيث أراد أن يصليها مع هذا الإمام الذي أقيمت له، لكن كان يصلي في مسجد تاني، يعني دلوقتي جمعنا الإقامة في مسجد الخزندارة العتيق والأبعد والأكثر جماعة، وفي الزاوية اللي هنا دي اللي هي جديدة وأقرب وأقل جماعة بالنسبة لي أنا في بيتي، وليس وصلتش الراتبة، ماذا أفعل؟ ممكن أصلي ولا لا؟ ممكن أصلي الراتبة، يقول لك ما مسجد الخزندارة بيقيم، نقول ما الصانع أصلي فين؟ في المسجد في الزاوية دي، فهمتم يا إخوة؟ يعني حيث كان المسجد الذي تريده لتصلي فيه مع الإمام هذه الصلاة قد أقيمت فيه الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولو كنت في بيتك، وأما إذا كنت ستصلي مع غيرك فلا حرج. يبقى لا فرق بين كونك في المسجد أو خارج المسجد ولو كنت في البيت، فإن لم تعلم فالأصل صحة الصلاة، لكن إذا تبين أن الصلاة وقعت بعد الإقامة فإنها لم تنعقد، يعني واحد صلى مثلا ركعتين في البيت ونزل راح المسجد لهم صلى في الركعة الأخيرة فعلم أن صلاته انعقدت بعد الإقامة، نقول له إيه الراتبة دي لم تصح لم تنعقد، فيعيدها استحبابا، فهمتم شيئا؟ طيب، فالمقصود أن من أقيمت الصلاة في المسجد الذي سيصلي فيه هذه الصلاة مع هذا الإمام حرم أن يصلي راتبة ولا تنعقد تلك الراتبة. طيب، فماذا يصنع لو أقيمته فيه؟ احنا كلامنا أنه لا يبتدئ نافلة بعد الإقامة، لكن الحالة الثانية أن يقيم المؤذن وأنت في الصلاة بالفعل، يعني ابتدأت الصلاة قبل الإقامة، فقال المؤلف فإن كان في نافلة، يعني أقيمت الصلاة وكان في نافلة، يعني والحال أنه في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، فإن أقيمت وهو فيها أتمها يعني خفيفة يخفف يقتصر على تسبيحة واحدة ويقتصر على المجزئ يخفف. طيب، يقول هل أقطع لأدرك فضل التكبيرة الأولى؟ نقول لا، المستحب أن تتم ما أنت فيه. يقول لك فإن فاتتني ركعة أقطع ولا خش ولا كمل؟ أقطع النافلة وأدخل معهم أو أكمل النافلة إن فاتتني ركعة؟ نقول له أكمل النافلة. يقول لك ركعتين أكمل النافلة. طبعا نقول أذماء خفيفة، بس ممكن يقول إمام سريع جدا جدا بقى، يعني أصل ممكن واحد يقول إيه أنت الآن تقول أذماء خفيفة ويقول لك فاتتني ركعتين، ما هو ماشي، ممكن يكون الإمام في منتهى السرعة يرحمك الله، فنقول أتمها خفيفة، فإن فاتتك ركعة برضو أتمها، ركعتين إن كنا في الفجر هنقول لا، إذا دخلت مع الإمام وأدركته قبل السلام فأتم، وإن كنت لن تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل أن يسلم فاقطعها وادخل مع الإمام، وكن متزايد في الثلاثية والرباعية. يبقى المؤلف يقيد بإيه؟ إلا أن يخشى فوات الجماعة، يبقى مش فات ركعة ولا فات تكبيرة الإحرام، إلا أن يخشى فات الجماعة. وبما تفوت الجماعة؟ بتسليمة الإمام الأولى، فإن كنت ستكبر قبل تسليم الإمام أتمها، لكن يقال أتمها خفيفة. ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، يعني من كبر قبل تسليم الإمام التسليمة الأولى لاحق الجماعة، وظاهره أنه يدركها. انتبه، من كبر قبل سلام الإمام الأولى، طب ما معنى هذا الأول؟ معنى هذا أنه لو سلم الإمام التسليمة الأولى وكبرت فلم تنعقد صلاة فرضا، ما ينفعش خلاص، لكن كبرت قبل سلام الإمام الأولى أدرك، أي أدرك الجماعة، وظاهره سواء جلس أو لم يجلس. يعني أنت واقف كده قلت الله أكبر لسه هتقعد، الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، إيه اللي حصل؟ أنا لسه ملحقت شعب، أنا كبرت تكبيرة الإحرام فقط، هل أدركت؟ نعم أدركت. واضح؟ وظاهره سواء أدرك بمجرد التكبير قبل الجلوس أو جلس، في الحالتين متى كبر قبل تسليم الإمام التسليمة الأولى فقد أدرك الجماعة، هذا هو المذهب. نعم، يدرك مش الركعة، يدرك الصلاة، يعني فضل الجماعة، فضل الجماعة دي لسه مسألة ثانية. سلام الإمام، من سلم من كبر قبل سلام الإمام أدرك الجماعة، لسه بقى أدرك الركعة، دي مسألة ثانية اللي احنا نقولها دلوقتي. وإن لحقه راكعا، وإن دخل والإمام راكع، قال دخل معه في الركعة يعني وأدرك الركعة، فيدرك. طيب، فيدرك الركعة بإيه بقى؟ إذا كبر قبل ما يركع زي ما قلنا في السلام يدرك الصلاة، إذا سلم قبل أن يركع يبقى برضه إذا كبر قبل أن يركع أدرك الركعة؟ لا، انتبه للفرق، يدرك الصلاة إذا كبر قبل تسليم الإمام ولو لم يدرك الجلوس، يعني سواء جلس أو لم يجلس، دي افهمها وضبطها. تعال على الثانية بقى، لا احنا نقول يدرك الركوع، يدرك الركعة بإدراك الركوع مش بتكبيرة الإحرام والإمام رفع قبل أن يدرك الركوع، لا، لابد أن يجتمع مع الإمام في الركوع، يعني مش بتكبيرة الإحرام يدرك الركعة، هو كده كده أدرك الصلاة ما فيش إشكال، لكن هل أدرك الركعة المعينة دي؟ يعني أما إدراكه للصلاة فما بالك أولى، إذا كان يدرك الصلاة بالتكبير قبل السلام فما بالك بالتكبير والإمام راكع، خلاص دي مفروغ منها. لكن الثاني، هل أدرك الركعة بمجرد التكبير؟ لا، بل لا يدركها إلا إذا اجتمع مع الإمام في الركوع. طب كيف يجتمع مع الإمام في الركوع؟ بحيث ينتهي أي المأموم إلى قدر الإجزاء قبل أن يرفع الإمام عنه. إيه قدر الإجزاء؟ إيه قدر؟ شوف، خلينا نقول القيد تاني بعدين نفسره. اصبر، يدرك الركوع إذا أدرك، إذا اجتمع مع الإمام في قدر الإجزاء، بحيث ينتهي المأموم إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء. السؤال بقى، إيه معنى قدر الإجزاء ده؟ مش إحنا قلنا الإجزاء في الركوع أن تصل يداه إلى ركبتيه إذا كان معتدل القامة، ها؟ هو ده قدر الإجزاء. فلو إيدك وصلت إلى ركبتيك وأنت معتدل القامة والإمام إيده ما رفعتش عن ركبتيه وهو معتدل القامة يبقى أنت أدركت الركوع، ولو لم تطمئن ولو لم تسبح، ثم تطمئن وتسبح. يعني أنت وصلت خلاص الإمام بيرفعه، فدخلت اجتمعتما في موضع الإجزاء والإمام أنسب الله من حمده، انزل أنت بقى كمل اطمئنانا وقل سبحان ربي العظيم مرة وارفع. وبعض جهلة المأمومين يقعد يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كل امام سجد ده جاهز. انما الواجب انك تعمل ايه؟ تنزل فورا ما تطمئن وتقول سبحان ربي العظيم مره اللي هي قدر الواجب، ارفع مباشره. لكن كم رايت مأمومين ينزل بقى ايه مطمئن يعني بالمعنى، مش بالمعنى المجزئ، لا على مهله خالص، وبيعملوها احيانا في الفاتحه. لو الامام يركع قبل ان تتم الفاتحه يقف هو على مهله خالص يكمل الفاتحه. طب قول دي فيها خلاف، المذهب ان تركع، لكن فيها خلاف بحسب من قال بركنيه الفاتحه. يعني الشافعي هيقول لك كمل الفاتحه، لكن شوف بقى الباشا كمل الفاتحه على مهله ونزل طبعا على مهله، خد بالك من كلمه على مهله دي، يعني ممكن يسرع، لا ده عاوز يقرا قراءه على مهله خالص وينزل يا دوب الامام هيرفع من ركوعه وينزل، طبعا عاوز ياخد راحته ايضا في الركوع، وعلى ما يرفع كل امام سجد فياخذ راحته في ربنا ولك الحمد. وخد بقى عندك كل ركن متاخر، وهذا اشكال سياتينا ان شاء الله فيما بعد حكم هذا الاشكال. ما لناش علاقه بالتكبير، احنا لنا علاقه بالقدر المجزئ في الركوع. انت اذا ادركته وهو راكع وانت راكع، يعني وصلت الى الركوع قبل ان يزيد هو عن الركوع اي القدر المجزئ، فقد ادركت الركعه حتى لو ما لحقتش تطمئن، حتى لو ما لحقتش تقول سبحان ربي العظيم. نعم. هذه لسه هنقولها، لسه حاضر يا استاذ يحيى. احنا هنحطكم بس بالتدريج، هذه الاولى. الثانيه بقى المهمه جدا جدا، وما اكثر ما يخطئ فيها الناس، انه لا بد ان ياتي بتكبيره الاحرام كلها قائما. لان الناس بيعملوا اثنين، بيعمل ايه؟ هو دخل عاوز يشوف الامام هيرفع من الركوع ولا لا، فبسرعه يقول الله اكبر ويتم، ممكن ما يقولهاش وهو راكع بس يبتدئها قائما ويتمها راكعا، لم تنعقد صلاته فرضا. وهنا بقى قعدوا يطولوا فيها قوي انها صارت نفلا وفي اشكال، يعني خلاص لم تنعقد فرضا دي خلصناها خلاص. امتى لم تنعقد فرضا؟ انه كبر تكبير الاحرام وهو راكع، او اتمها وهو راكع، لان لازم ياتي بها ايه؟ قائما. ايه اللي يصح غير قائم مع القدرة على القيام؟ النفل. فمقتضى ذلك ان تصح ايه؟ نفلا. لكن خذ عندك بقى الخلاف، بعض محققي اصحابنا استشكل، قال ازاي تصح نفلا؟ ولا ينعقد النفل اذا اقيمت الصلاة ويريد ان يصلي مع هذا الامام. وان قلنا هو نفل وصححنا نفل، فكيف يصح نفله ولم يقرأ الفاتحة؟ هو أصلا مش مقتدي بالإمام، والفاتحة تسقط لما الإمام تكون أنت وراء إمام. فاستشكله وأجاب بعضهم، يعني في أخذ ورد كده. بس المهم دلوقتي في هذا المقام، وغالبا هيجي لي سؤال كالعادة، إيه يا شيخ الإشكال؟ وإيه رد الإشكال؟ ومين اللي قال الإشكال ومين اللي أجاب عنه؟ أنا لا أريد أن أصعب عليك، بس عاوز يعني أشوقكم إلى شيء. بس المقصود الآن أنه إذا لم يأتي بالتكبيرة كلها من أولها لآخرها قائما لم تنعقد صلاته فرضا، وده خطر يعني يقع فيه كثير من المأمومين، ورأيتها مرارا. في مشكلة تانية، أنه قد ينوي بتكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. نقول حاجة بقى وانتبهوا، يجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام كاملة قائما خالصة للإحرام. يعني إيه خالصة للإحرام؟ ما ينويش معاه الركوع. خلصنا الحتة دي؟ ويسن له أنا بأكد أهو أن يكبر للركوع. ودي مستثناة من إيه؟ فاكرين؟ لما قلنا تكبير غير التحريم واجب الا ايه؟ قلنا الا ان يدرك الركوع مع الامام فيسن في حقه تكبيره الركوع. فاكرين يا اخوه؟ وقلنا حاجة تانية من أدرك الإمام غير راكع انحط بغير تكبير. فاكرين هذا الكلام؟ في هذا الموضع ذكروه، احنا عجلنا لكم به ليضم النظير إلى نظير. نرجع ونقول يجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام كلها قائما. طبعا كان ده في الفرائض، لكن لو كان الإمام في نفس ممكن يأتي بها إيه؟ خلاص احنا نقول عقلت نفلا، فما بالك لو كان هو نفس؟ كان كلامنا في الفريضة. يجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام كلها قائما خالصا تكبيره للإحرام، ما ينفعش ينوي التكبيرتين مع بعض. فإذا فعل ذلك فقد دخل في الصلاة وانعقدت فرضا، وسن له أن يكبر مرة أخرى للركوع، فإن ركع بلا تكبير للركوع أجزأه ذلك. لكن ما ينفعش يكبر بنيتين، ما ينفعش يكبر وهو راكع أو وهو غير قائم، لا ابتداء ولا انتهاء، يعني من أول تكبيرة لأخرها يكون قائما، يكون قائما. فضلا ما أن ينوي بتكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع، يبقى أصلا لم تنعقد صلاة لأنه لم يكبر للإحرام. مين معه موسيقى؟ اللي معه موسيقى يقفلها. وأجزأ. طيب قال وإن لحقه ركعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة، هذا الذي قلناه، واستحب له أن يكبر للركوع. لو دخل هذا، لو دخل الإمام راكع، لكن لو دخل الإمام ساجد أو بعد الرفع من الركوع أو بين السجدتين أو في التشهد كبر الإحرام وانحط معه إلى السجود أو غيره بلا تكبير، وإذا قام كبر. يعني مثلا دخل الإمام ساجد فيقول الله أكبر، عاوز ينزل السجود يعمل إيه؟ ينزل بدون تكبير. تكبير الإحرام خلاص خلصت، وانا عقدت صلاته بتكبير الإحرام الله أكبر. عاوز ينزل بقى الإمام ساجد يقول الله أكبر؟ لا، لأن ده مش من ترتيب، يعني مخالف من ترتيب الصلاة، فينزل متابعة للإمام. فإذا قام الإمام قال الله أكبر، هو كمان يقول الله أكبر. قولي هنا. طيب إذا دخل الإمام غير راكع، نرى كثيرا من المأمومين يقول لك استنى بقى ما يقوم، لسه هنزل واطلع، يعني يوم ساجد يعني لسه هنزل وقعد تشهد وسجد خليني واقف وخلاص، فاته أجر. وينبغي أن يدخل مع الإمام حيث أدركه، ماشي؟ فما أدركتم فإيه؟ فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فأدخل معه حيث كان. نعم. طبعا في مسألة أخرى ذكرها في الشرح وهي طويلة الذيل، اللي هي إن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. دي يعني مش في المتن، فإحنا هنعديها، لكن ارجعوا إليها أنتم في الشرح. يهمنا الآن أن نعلم أن إدراك الركوع يكون بإدراك الركعة، وأنه لابد أن يكبر الإحرام قائما، وأن ينوي به الإحرام فقط، ويستحب له أن يكبر تكبيرة الركوع. اكتب سؤال. قال ولا قراءة على مأموم، ولا قراءة على مأموم. ممكن نقف هنا عشان ناخد دمع المرة الجاية إن شاء الله، ونترك 5 دقائق للإجابة على الأسئلة عندك.